ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين. نعم يا سليم. عاصي عاصم بلا شك. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نعم. أي ما هو اقتتل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نعم أرفع يدك. نعم. إذن الشيخ من ترك الصلاة متعمداً بعد الشهادتين قلنا إنه كافر. نعم. الشيخ كيف نفسر حديث معاذ بن جبل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. من لا يشرك. من لا يشرك به شيئاً. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال الشيخ أنه قال لا إله إلا الله مثلاً ولا مشرك بالله، بس ترك الصلاة متعمداً. للآيات والأحاديث الواردة في هذا. نعم. نعم. من ترك صلاة واحدة. من السائل؟ أحسن الله إليك يا شيخ. لا كيف؟ أثنين. الأول. من ترك صلاة واحدة. نعم. وخطأ للصلاة فقام وعاد إلى النوم و. ذهب بعض السلف وبعض المتأخرين أيضا أنه يكفر والصواب أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن تركها، أي الصلاة عموما، ولم يقل من ترك صلاة. من ترك صلاة فعليه وعيد بلا شك، لكن لا يكفر. هذا القول الراجح في هذه المسألة. نعم. شيخ بارك الله إلى إيش؟ بارك الله فيكم. إذا ما استطاع الإنسان أن يتلفظ بكلمة الشهادة باللغة العربية. نعم. هل يكفي أن يكفي اللغة التي يفهم؟ يكفي لغة التي يفهم. نعم. شيخ أحسن الله إليك. من صرف شيء من العلم. يعني من لم يعرف. يعني من لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا باللغة العربية ينطقها بلغته. نعم. من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى. نعم. هل نقول أنه منافق بحيث أنه صرف شيء لغير الله سبحانه وتعالى فهو قلنا كاذب في شهادته لا إله إلا الله؟ لا، نقول هذا مشرك. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. ولو بالرياء؟ لا، الرياء لا، لأن الرياء ليس يصلي للناس، لكن يصلي ليمدحه الناس. هو يصلي لله لكن عشان يمدحه الناس فيقولون فلان ذو عبادة يتعبد الله، ليس يصلي لهم. فيجب أن تعرف الفرق بين من يصلي لله ولكنه يرائي الناس ومن يصلي للناس. نعم. وهو إذا كان من عامة المسلمين يكفي، إذا كان من عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لو تأتي تمسك واحد في الشارع تقول: وش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك: معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما عنده غير هذا. لو قلت: لا معبود حق إلا الله، ربما تشوش عليه، وهو في قلبه يعرف أن لا إله إلا الله أنه لا أحد يعبد سوى خالق الأرض والسماء. أفهمت؟ إذا كان الأصل في أنه كافر وأسر أسرى المسلمين قال لا إله إلا الله لا يعرف معناه، يكفي، لأن هذه عنوان الإسلام، هذه عنوان الإسلام. نعم. شيخ بارك الله ذكرنا، أخذت سؤال أنت؟ طيب. ذكرنا لما قال لا إله إلا الله فدخل في الإسلام. نعم. فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على أسلوبه؟